الآن فعلا هناك فائدة من إطلاق المشركين رجاء إسلامهم لاحقا، ولكن هذه الفائدة ما الذي يقابلها؟ يقابلها أمن الجماعة المسلمة أصلا، رأس المال. هذا المشرك ربح غير مستيقن، قد يسلم وقد لا يسلم، لكن نحن الآن عندنا مسلمون يحتاجون إلى أن يأمنوا، وهذه هي الفكرة والغلط الذي يغلط فيه كثيرون. الحفاظ على رأس المال أولى من الربح الظني، الحفاظ على رأس المال أولى من السعي للربح الظني، خصوصا إذا كان رأس المال في خطر. اليوم ترون مثل قصة الحادثة التي حصلت، هذا النيوزيلندي الذي قتل المسلمين في المسجد، قتلهم عامدا متعمدا بناء على عقيدة وإيديولوجية موجودة في الغرب منتشرة حاضرة بقوة وصلافة، وإن كان هناك ما يقابلها ممن لا يوافقون عليها في الغرب، لكن هم إذا حصل عندهم حادثة تتعلق بما يسمونه بالإرهاب الإسلامي، هل يرضون بمجرد أن يقف بعض الناس ويعتذر؟ أم لا بد أن يمدوا أيديهم في مناهجنا وفي خطابنا ويتهموا عقيدتنا؟ والله من السفه يقول لك والله شرطية مسلمة، ولا طبعا هي مسلمة أصلا ما أسلمت لاحقا، أو مسلمة فيما تزعم، أو والله جاء فلان ووضع ورودا، ثم نغفل عن حوادث الإسلاموفوبيا التي تتضاعف. اليوم نحن عندنا يعني لا يصلح من أجل أن وسواس الدعوة عندنا، ما شاء الله نريد أن ندعو الناس للإسلام، من أجل هذا الأمر نسعى في تحريف عقيدة ملايين من المسلمين هم موجودون الآن، ونأخذهم إلى الليبرالة، ونأخذهم إلى التنازل عن الحقوق، أو حتى بعض ما ليس لهم فيه حقوق. يعني مثلا قتل الغيلة على الصحيح، الغيلة اللي هو الغدر، هذا ليس إلى الأولياء، لهذا اليهودي اللي رض رأس جارية بين حجرين، مجرد ما اعترف النبي رض رأسه، ما انتظر الأمر الأولياء. أمر الأولياء في القتل الجنائي لا في قتل الغيلة. قتل الغيلة عند مالك وعند ابن تيمية وحتى في مذهب أهل الرأي، حتى الكافر لما يقتل مسلم يقتل غيلة، الآن يقتل به. الآن الله يبارك فيكم سنوات والناس يطرحون شبهة، لماذا لا يقتل مسلم بكافر؟ لماذا لا يقتل مسلم بكافر؟ ثم هم هؤلاء يتحدثون عن دولة مواطنة الدين فيها، مع أنه المسلم إذا لم يقتل بكافر يدفع دية، والدية تضاعف عند عثمان وفي مذهب أحمد، ويجلد ويسجن وتفعل فيه الأفاعيل. طيب أما هؤلاء حتى موضوع الدية والتعويضات، يعني حتى المماثلة بالحكم الشرعي الذي عندنا لا حضور له، علما أنه لو حصل حادث مماثل في بلداننا سيطالب بتفعيل مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو باعتباره محاربا. المقصود هناك كلمة لشيخ الإسلام رائعة حين سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن الآن الحفاظ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على دعوة بعض الناس. اليوم حقيقة يوجد الملايين من المسلمين تمسخ عقيدتهم بحجة السعي في دعوة بضعة عشرات أو مئات أو آلاف أو حتى ملايين، ولكن يبقون أقل عددا، تمسخ عقيدتهم تماما وهم رأس المال، يكسر الحاجز النفسي بينهم وبين الكافر، يصيرون ينظرون للكافر حتى المعتدي نظرة لا ينظرونها المسلم، ولو نظروها المسلم فالنظرة متساوية، المسلم لا فضل له على الكافر نهائيا إلا بالتعامل الحسن فقط. الإسلام لا قيمة له، خصوصا إذا كان الكافر أشقر، فهذا له منزلة كبيرة. والإعلام عندنا يتعامل مع الأمور بهذه السياقات. اليوم المسلمون بحاجة إلى أن يأمنوا على أنفسهم.